عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، السؤال عند من؟ نعم، السؤال عند من؟ قم. هل الأمة تلقت كتاب البخاري أو صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول؟ نعم. إلا هو كذلك أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. ماذا استنبط ابن الصلاح من هذا؟ أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، ماذا استنبط منه ابن الصلاح؟ يعني استفاد أو استنبط منهم من هذا التلقي القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث صحيح، وعلل ذلك بماذا؟ بماذا علل هذا الاستنباط؟ خيرا إن شاء الله استريح. بماذا علله؟ الذي راجع يعرف هذا. قوم. علله بأن الأمة معصومة عن الخطأ، فإذا كانت الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فمعنى ذلك الصحة أو القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، فما ظنت صحة يقول هنا ووجب عليه العمل به. قلنا أن الحديث إذا صح وتلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، وهذا يدلك على عظيم هذه المزية في تلقي الحديث بالقبول والخبر. وهذا التلقي نفسه أقوى من كثرة الطرق التي يعتضد بها الحديث. ما هو موقف النووي يا أخانا عبد المجيد في هذه المسألة؟ خالف وقال لا يستفاد من القطعة بالصحة. صحيح. ابن كثير مع من؟ ابن كثير مع ابن الصلاح فيما ذهب إليه وعول عليه وأرشد إليه. صحيح. ولا شك أن هذا القول هو الراجح، أن الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. دع عنك أن القسمة من حيث هي قد وضعها المتكلمون، قسمة الحديث أو إفادة الحديث إلى علم أو ظن، وهي امتداد لتلك القسمة خبر الآحاد هكذا. فخبر الآحاد عندهم عند المتكلمين من المعتزلة لا يفيد علما، إنما يفيد ظنا، وعلى هذا قالوا بأن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، لأن العقائد لا تثبت بظنون. لا شك أن هذا قول باطل، وقد قدمنا أن هذا هو متكأ المعتزلة في رد خبر الآحاد، وأن أهل السنة قد تكاثرت الأدلة عندهم بأن خبر الآحاد يحتج به في العقيدة والأحكام. أيوة صحيح. قل أخوكم عبد المجيد السجزي يقول لو حلف الرجل على أن ما في البخاري ومسلم صحيحا، أو حلف على أن امرأته طالق، إذا كان ما في البخاري ما هو ضعيف فإن امرأته لا تطلق. على كل حال لا شك أن صحيح البخاري وصحيح مسلم قد أجمعت الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرا انتقدها بعض الحفاظ كمن قم كالدارقطني. هذا الذي أعرفه، عرفت خيرا كثيرا، اجلس. نعم قم. وكأبي مسعود الدمشقي وابن حزم الأندلسي وأبي ذر الهروي وأبي علي الجياني. صحيح، أحسنت. من الشهيدي؟ الشهيد ما أعرف هذا، من أخبرك بهذا؟ أيوه. طيب، كلام هنا للحافظ زركلي في الإعلام. طيب، كلام أحمد شاكر لو نقرأه في التعليق حول كالدارقطني وغيره، عرفتم الموضع؟ هو أمامكم الآن أحمد شاكر كلامه في الحاشية. الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. أرأيتم وجه الانتقاد؟ قد قدمنا هذا، أنه يرجع إلى الصناعة الحديثية، فقد يتكلم على طريق من صحابي وقد صحت من طريق أخرى عن صحابي، أو صح الحديث من طريق آخر عن صحابي آخر، فبالجملة الحديث قد صح هكذا. إذن ليس معنى ذلك أن كل من انتقده الدارقطني فهو من قبيل الطعن والتضعيف للحديث، لا، فليعلم هذا، هذا تنبيه مهم. وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم، هذا كلام طيب من أحمد شاكر أبي الأشبال هكذا. المحدث المصري، وهو له أثر على الحديث في هذا العصر، والرجل قد كان يتكلم عن السنة والأحاديث قبل بروز الشيخ الألباني رحمه الله، فهو له أثر على السنة طيب عظيم. فرحمه الله، وإن كان يميل إلى بعض التساهل في بعض أحكامه. طيب، ثم تكلم هنا على الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وخبر الواحد إذا احتفت به قرائن، وقد ذكرنا مذهب أهل الحديث ومذهب السلف، فما هو مذهبهم يا أخانا مهند؟ طيب، أحسنت يا أخانا مهند. أخوكم يقول أن مذهب أهل الحديث أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا، خلافا لأهل البدع من المتكلمين والأشاعرة الذين يرون أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا. وعلى هذا قرر المعتزلة أن خبر الآحاد لا يثبت أو لا تثبت به العقائد. فإذا فليتأمل طالب العلم في منشأ هذا الضلال، وأهل البدع يريدون غير ما نريد من حيث إفادة العلم وإفادة الظن. السلف لم يكونوا على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعملون بموجبه ويعتقدون صحته، هذا الذي كان عليه السلف. أما دندنة العلم والظن يفيد العلم يفيد الظن، هذه دندنة دخلت بعد قسمة الحديث إلى متواتر وآحاد، والقائم على هذه القسمة ليس سلف الأمة الأفاضل، إنما قام عليها أهل البدع. فإن هذه القسمة ابتداء لم يقسمها السلف، ولم يتعاملوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل المتواتر والآحاد. إذا صح عندهم الحديث وتلقته الأمة بالقبول أفاد علما وعملا. أحسنت يا مهند. على كل حال، وإن كان العمل بالظن الراجح قد جاءت الأدلة به، لكن الظن الراجح الذي هو طريق إلى العلم، طريق إلى العلم، لا الظنون التي هي من باب الشكوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم سلمة: إنكم تختصمون لدي، وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فهذا الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الظن الراجح، الذي هو مرتبة من مراتب أو من طريق من طرق العلم. فالظن هو طريق إلى الوصول إلى العلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى قضى عن علم، قضى عن علم، لم يقضي عن شك، وإن كان طريقه هو الظن الراجح. تفضل السريع. طيب نريد نمشي يا عبد الله، عندك يا عبد الله السؤال، قم قم، بارك الله فيك. الحديث الحسن، لماذا عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة؟ لماذا؟ لأنه يقع في مرتبة بين الصحيح والضعيف. فمن جهة فيه قوة عن الضعيف، ومن جهة فيه ضعف عن الصحيح. وهل يتردد الحافظ في أحكامه في الأحاديث الحسنة؟ أحسن. أخوكم عبد الله يقول: نعم، إن الحافظ قد يتردد في بعض الأحاديث، تارة يحسنها وتارة يصححها وربما ضعفها. وهذا يحصل أيضا في راوي الحديث الحسن. راوي الحديث الحسن إذا نظرت في ترجمته تجد تجاذبا في عبارات الأئمة، حتى أن الناظر يتردد هل يبلغ هذا الراوي مرتبة الحسن أو لا يبلغ. وهذا كثير، ولذلك تجد بعضهم يقول صدوق ربما وهم، وبعضهم يقول صدوق يخطئ، وبعضهم يقول صدوق له أخطاء، عرفتم؟ فيحصل تردد، ومنهم من يحسن حديثه مطلقا، ومنهم من يحسن حديثه ما لم يكن من أوهامه، ومنهم من يحسن حديثه ما لم يكن من أخطائه، وهكذا. فهذا التردد العظيم تجده كثيرا في مرتبة الحسن، بينما لا تجده في مرتبة الصحيح ولا في مرتبة الضعيف. فمن هنا عسر التعبير، لأنها مرتبة مضطربة، تارة تحسن وتارة تضاعف. هذا الراوي تحسن هنا لوجود قرائن، وفي موضع آخر تضاعف له، عرفتم؟ ولذلك تجد مثلا الشيخ الألباني رحمه الله في رواة الحديث الحسن، ترى تجد الحديث من طريق هذا الراوي في السلسلة الضعيفة، وفي موضع آخر تجد الراوي نفسه في السلسلة الصحيحة، وهذا في راوي الحديث الحسن. فالجاهل بهذا العلم يعد هذا تناقضا، اضطرابا، ويخرج عنوان اضطرابات الألباني، عرفتم؟ لا، أنت المضطرب، أنت المضطرب. إنما حسن له الشيخ الألباني في ذاك الموضع لوجود قرائن، اطمأن الشيخ إلى أنه أتقن حديثه، وفي ذا الموضع لم يحسن له لغياب هذه القرائن. فهذا يدلك على قوة علم الشيخ، ويدلك أيضا على مدى رسوخ هذا العالم في علم الحديث، فهو يحتاج إلى ممارسة طويلة وخبرة طويلة. ولقد حظي الشيخ بهذا في أظن كم يا إخوة بقي في علم الحديث؟ أكثر من 60 عاما. أنت لو كنت ميكانيكي سيارات 60 عام كيف ستكون؟ في أحد ميكانيكي هنا؟ عرفتم؟ لو أنت تصلح في سيارات 60 عاما، ربما من أول ما تأتي عندك السيارة ما في داعي تفتح هذا الغطاء، صح؟ من الصوت، هذه تبي بونتيني وشماي وكذا هكذا. نعم تفضل استريح يا عبد الله، أحسنت، أجبت وأصبت. طيب نقرأ إن شاء الله. قال النوع الثاني الحسن، في ماذا يختلف عن الصحيح وفي ماذا يتفق مع الصحيح؟ قم. يتفق مع الصحيح في أن كل من الحديث الصحيح والحسن يحتج به، ويختلفان في كونه أن الصحيح أرفع منه. فماذا نستفيد عمليا في كون الصحيح أرفع من الحسن عمليا؟ الترجيح عند التعارض، أحسنت يا أخان. قال وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وساطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، لأن حقيقته إما أن يحتج به وإما لا يحتج به. وفي حقيقة الأمر إما أن الراوي قد أتقن حديثه أو أنه لم يتقن حديثه، هذه حقيقة الأمر. لكن الناقد للراوي الحديث الحسن يحصل له اضطراب، هل يرفعه إلى الاحتجاج أم يبقيه إلى الضعف؟ طيب هل يصعد به إلى الصحيح لغيره أم يبقيه للحسن لذاته؟ وهكذا، فإن المراتب صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هكذا. الصحيح لغيره أصله أنت، قم. الصحيح لغيره أصله حسن لذاته إذا تعدد الطرق، أحسنت، بطل، اجلس. عند من السؤال الآخر؟ حمزة، قم. الحسن لغيره أصله أصله حسن، أصله ضعيف، أكمل. أصله ضعيف تعددت طرقه حتى ارتقى إلى الحسن، لكن يشترط في هذه الطرق شرطا لو ذكرته فلك درهم. ومصيبتا، وعيد السؤال، ولكن يشترط في هذا الضعف الذي يصعد إلى الحسن لغيره شرطا، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون معه طرق. ما نوعية هذه الطرق؟ معبدة؟ طرقه؟ أن يكون. الله المستعان، معلومات متناثرة منها هنا ومنها هنا، ما يصلح، ما يصلح يا حمزة هذه الأجوبة هكذا، ما يصلح. إيه؟ أليس الحسن لغيره أصله ضعيف تعددت طرقه؟ ما شرط هذا الضعف؟ ما بقي شيء، مهدناه. انظر حسن قال صحيح، حسن يشعر بأننا قد سهلنا السؤال. قم يا حسن. أن يكون الضعف منجبرا، كيف غير منجبر؟ معناه شديد، وصلت؟ عرفت أن التعبير خطأ؟ نعم. لا لست متشدد، اجلس اجلس. إذن هذا هو المراتب أربع: صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره، هكذا. قال: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عن عسرة صعبة هكذا، وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. الذي عسر ما هو؟ هو التعبير والضبط، لكن هل عسر من حيث النقد؟ لا، فإن المحدثين جهابدة، نقدهم عن رسوخ وخبرة ومعرفة، كل ما هنالك هو عسر في التعبير، قد لا يستطيع أن يعبر لك. ولذلك قالوا إن هذا العلم كهانة عند من؟ عند الجاهل. الجاهل إذا جاء إلى المحدث قال: هؤلاء كهان. كيف كهان؟ يقول له: هذا الحديث ليس بشيء، هذا البخاري. يذهب مثلا إلى سفيان يقول له: ليس بشيء. عرفتم؟ يذهب إلى عبد الرحمن بن مهدي: ليس بشيء. يا جماعة كيف ليس بشيء؟ بينوا لنا. ليس بشيء. عرفتم؟ فالجاهل يقول: هؤلاء كهان. والحق ما هو؟ هذا رسوخ، هذا رسوخ، فإنهم يعرفون الأسانيد، يحفظون أحاديث الراوي، ويحفظون أحاديث شيخه، ويحفظون أحاديث تلميذه، كلها يحفظونها، ويحفظون إن كان له أخطاء كم عدد هذه الأخطاء، ويحفظون لو أن له ألفاظ منكرة كم عدد هذه الألفاظ، ويحفظون كم له وهم حفظ. فيا لله، أمر المحدثين عجب. من الذي هيأهم لهذا؟ من الذي هيأهم لهذا؟ الله عز وجل. حفظا لدينه دليلك. انظر إلى المدينة أيديهم، انظر إلى المدينة أيديهم وهم قليل. يقول أحد السلف: هذا هو الدليل. مالك يا أخانا ربيع؟ ما عندك شيء؟ أخوكم ربيع ليس عنده شيء، قد باغتناه بالسؤال. من الذي عنده؟ قم يا أخانا، أنت من الأبطال. صحيح، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الجهابدة ينخلونها نخلا. تفضلوا. صحيح، يقول أخوكم مهند نقلا عن الخطيب البغدادي في كتابه: إذا كان الملائكة حراس السماء فإن أهل الحديث حراس الأرض. ما أحسن هذا، اكتبوه هذا، اكتبوه واعزوه إلى أخينا مهند، فمن بركة العلم عزوه إلى قائله أو إلى ناقله. طيب، قولوا: قال أخونا مهند. طيب، في كتاب الانتصار لأهل الحديث. طيب، أعيد. طبعا طالب العلم لا يعاد له بمثل هذا، هو سطر واحد أيضا. أين كنت؟ لن أعيد، ولن هنا لا تقتضي التأبيد، فقد أعيد هكذا، أعيد أو أعد. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. إيه نعم، صناعة، هي صناعة. والصناع الماهرون قليل، فهل علم الحديث يعرف بكثرة التخريجات؟ ها، أخرجه وأخرجه وأخرجه، زر هكذا تضغط عليه في الحاسب الكمبيوتر هذا، أخرجه وأخرجه وأخرجه وأخرجه. فإذا بك تنبهر إذا قرأت في كتب أو في رسائل بعض المحققين أخرجه وأخرجه، فإذا نظرت في نقده لا ترى شيئا. فلا تنخدع أيها الطالب بأن علم الحديث هو كثرة هذه التخريجات، لا، هو نقد وممارسة ومعرفة وخبرة وطول زمان على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، يعني يختلف من حافظ إلى حافظ، ومن مجتهد إلى مجتهد، ومن محدث إلى محدث، هذا يحسن وهذا يضاعف، هذا يضاعف وهذا يحسن، وهذا يحسن وهذا يصحح، أمر نسبي أو لا. وقد يختلف في الراوي نفسه صاحب الحديث الحسن، منهم من يضاعفه، ومنهم من يحسن حديثه، ومنهم من يحسن بعض حديثه ويضاعف البعض الآخر. إذن هو نسبي أو لا؟ أمر نسبي. لكن هل يحصل هذا لراوي الحديث الصحيح الثقة الثبت، يحصل هذا النزاع؟ لا يحصل. عرفتم؟ إذن هي مرتبة يحصل فيها خلاف بين العلماء، وحتى في الطريق نفسها تجد أن بعضهم يرى أن هذه الطريق تشهد لتلك وتقويها، وبعضهم يرى أنها لا تشهد ولا تقوي ولا تصلح أن تكون في الشواهد والمتابعات. والمبتدئون في هذا العلم، والمبتدئون في هذا العلم قد يجعلون الطريق التي تعل الحديث يجعلونها شاهدا للحديث. كيف هذا؟ يأتون بحديث ضعيف سنده، ويأتون له بحديث آخر الذي المتابع الذي يروي عن الشيخ في طبقة متأخرة، بمعنى الشيخ الآن له طبقات، ولو سلمنا أو ولو مثلنا أنني أنا الشيخ، توافقون على هذا التمثيل؟ أو يكون أخونا ربيع هو الشيخ؟ ها؟ طيب، لو كنت أنا الشيخ وأنتم تلاميذ، فإن العلماء يقسمون التلاميذ إلى طبقات. لو سلمنا أن الإخوة هؤلاء الذين هم حول الطاولة لازموا هذه الدورة أو لازموا الدروس منذ أن بدأت أدرس، جيد، هذه الطبقة الأولى من تلامذة الشيخ، الذين أخذوا معي الدورة الثانية فقط، هذه الطبقة الثانية، الذين أخذوا معي الطبقة الدورة الثالثة فقط، هذه الطبقة الثالثة، الذين أخذوا بعض دروس، هذه الطبقة الرابعة. عرفتم؟ فيأتي راو من الطبقة الرابعة وإن كان ثقة، فيروي عني حديثا، فيأتي المبتدئون يقول وهذا يشهد للحديث فهو صحيح، يأتي النقاد فيقولون بل هذا منكر، يا جماعة هذا ثقة، كيف جعلتموه منكر؟ قالوا لماذا لم يرويه أحد من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية ولا من الطبقة الثالثة؟ أين الملازمون للشيخ لم يروا هذا؟ وصلت؟ وصلت أو لا؟ فإذا المسألة نقد عميق دقيق، يتعجب المحدث من عدم رواية هذا الإسناد إلا من الطبقة الرابعة. أين الملازمون؟ أين الطبقة الثانية؟ لماذا يأتي هذا في الطبقة الرابعة ويتفرد بهذا الحديث؟ فهمتم يا إخوة؟ هذا الآن يشهد أو إلا؟ إلا. طيب، قال وقد وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، ولذلك علم الحديث ليس رياضيات. قواعد الرياضيات 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4. هل يمكن تكون 1 + 1 = 6؟ يمكن؟ ما يمكن. لكن علم الحديث ليس هو رياضيات، قواعده على مثل قواعد الحساب. لا، أنت تحفظ أيها المبتدئ القواعد العامة، لكن لما تصير عالما محدثا كبيرا ينضاف إليك البصيرة بالعلم. فبعض الأحاديث تقول وهذا عندي لا يبلغ مرتبة الحسن. يتأمل في كلمة عندي، فهل يقبلونها منك أنت الآن لو قلت هذا عندي لا يقبل مرتبة الحسن؟ يقولون من أنت، وذاك قال من أنتم. نعم سيقولون من أنت، يقولون هذا عندنا إيش في البيت، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. أظن هكذا. الشاهد لا يقبلونها من المبتدئ، بل لا يجسر المبتدئ أن يقول هذا وهذا عندي لا يبلغ مرتبة الحسن، مباشرة سيغلقون كتابه. لكنهم يقبلونها من الألباني. لماذا يقبلونها منه؟ لماذا؟ لرسوخ الرجل، لعلم الرجل. يقبلونها من الشيخ مقبل الوادعي أو لا؟ يقبلونها من عبد المحسن العباد، يقبلون هؤلاء الشيخ عبد المحسن وفقه الله وحفظه، يقبلونها. لكن أنت المبتدئ وهذا عندي لا يبلغ إلى مرتبة الحسن، لا. قال وقد تجشم كثير منهم حده، تجشم أي تكلم بصعوبة واقتحمه بصعوبة. وقد تجشم كثير منهم حده، ما معنى حده يا أخانا المتكي على السارية؟ قم. وقد تجشم كثير منهم أي من المحدثين والحفاظ حده. تعريفه أحسن. والحد يشترط أن يكون انظر المدينيدية، انظر كثير. أن يكون جامعا مانعا، سمعتها منها هنا أو منها هنا. صحيح، جامعا مانعا، جامعا لماذا، مانعا لماذا، حتى نعرف أنك تتكلم عن فهم لا عن تلقين. جامعا للعلم مانعا للجهل. ما أحسن هذا الجواب لو كان صحيحا. اجلس. من يقول أنا؟ قم. هذا الأخ. نعم، جامعة لأفراد المعرف مانعة من الانتقاد عليه والاعتراض. صحيح، أجبت وأصبت. وأن تصانع عن الإسهاب أي الإطالة. هكذا لا بأس، لا بأس. وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي صاحب معالم السنن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال: وعليه مدار أكثر الحديث. كيف؟ سأشرح، لا تستعجل، التؤاد التؤاد يا أخانا. وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. المخرج الحديث هو الذي يجتمع أو تجتمع طرق الحديث عنده. طرق الحديث تجتمع عند هذا الراوي. الشيخ مثلا الزهري له تلاميذ كثير. الجواب: له تلاميذ كثير، كل واحد منهم يروي هذا الحديث. فتجد أن تلاميذ الزهري الحديث لو جمعته أو جمعت طرقه رواه أبو داود من طريق فلان عن فلان مالك عن الزهري، في الترمذي فلان عن فلان معمر بن راشد عن الزهري، عند ابن ماجه فلان عن فلان سفيان بن عيينة عن الزهري. الآن أين مخرج الحديث؟ الزهري، لأن كل الطرق اجتمعت عنده. ويعرف العلماء في مخرج الحديث أي أنه يعرف هل هو شامي هذا المخرج أو بصري أو مكي. لو رأوا في الإسناد الآن مثلا قتادة في البصريين، قتادة في البصريين، فحديث البصريين إجاء عن قتادة كان مخرج الحديث معروفا، كان مخرج الحديث معروفا، لأن معروف رواية قتادة في البصريين. عرفتم الآن؟ فإذا جاء الحديث من رواية قتادة، فإذا جاء الحديث البصريين من رواية قتادة كان المخرج معروفا. فإذا جاءت رواية حديث البصريين عن غير قتادة كان المخرج غير معروف. معي الآن؟ نعم. قتادة في البصريين يروي عن البصريين أو البصريون يروون عن قتادة، المهم أن قتادة حديثه في البصريين معروفا، حديثه في البصريين معروفا. لو جاء حديث البصريين عن غير قتادة هل كان المخرج معروفا؟ الجواب: ليس بمعروف. فإذا قال قائل: ماذا يريد الخطابي من هذا الكلام؟ ماذا يريد؟ قالوا: وهذا كناية على اشتراط الاتصال، لأنه لا يمكن أن يكون مخرج الحديث معروفا إلا إذا اتصل السند، فإذا انقطع فإن المخرج لا يكون معروفا. عرفتم الآن؟ هذا كلام السخاوي في فتح المغير، لو تكتبونه طيب. قال: ما عرف مخرجه وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا، كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين. فإن جاء حديث البصريين عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث، لا يعلم مخرج الحديث منها، وكذا المدلس أو المدلس. فتح المغيث للسخاوي الأول 72 الصفحة. إذا من أين تعرف مخرج الحديث إذا كان منقطعا؟ يمكن؟ لا يمكن. من أين تعرف مخرج الحديث إذا كان معضلا؟ لا يمكن، لأن الرواة قد سقطوا هكذا، ولو برز الرجال لعرفنا مخرج الحديث. عرفتم؟ وقد أخبرتك قبل أن المخرج هو الذي تجتمع عنده الطرق، تجتمع عنده الطرق، ويكون من رواية راو مشهور في أهل بلده. قتادة في البصريين مشهور؟ الجواب مشهور. الأعمش في الكوفيين مشهور؟ مشهور. مالك في المدنيين مشهور؟ مشهور. طيب، الآن هذا تعريف الخطابي، ما عرف مخرجه. إذن أراد هنا شرط أكمل، ما هو الشرط الذي يريده؟ الاتصال. واشتهر رجاله، الشهرة أمر نسبي، فكما أن صاحب الحديث الحسن قد اشتهر، فصاحب الحديث الصحيح كذا اشتهر، بل وصاحب الحديث الضعيف. فإذا هذا لا ينفصل به حد الحسن، هذا لا ينفصل به حد الحسن. وقد تقدم أن الحدود تكون جامعة مانعة. أنت بهذا القيد أيها الخطابي لا تستطيع أن تنفصل بالحديث الحسن، إذ راوي الحديث الصحيح قد اشتهر بالصحة، وراوي الحديث الضعيف قد اشتهر بالضعف، فهنا لا ينفصل لك التعريف، وعلى هذا تعريف الخطاب يعتبر منتقدا، يعتبر منتقدا. نسمع ماذا قال ابن كثير في انتقاد تعريف الخطاب. أبيك نعاس، قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، وهو من تمام الحد التي هي وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا أيضا لا ينفصل به الحديث الحسن عن الصحيح. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح عليه مدار أكثر الأحاديث، وأيضا العلماء يقبلون الصحيح أكثر أم الحسن؟ الصحيح. ولذلك النزاع بينهم في الأحاديث الحسنة أكثر من النزاع في الحديث الصحيح. قال: وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له. لماذا؟ قال: فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فعلى هذا تعريف الخطاب لم يسلم منه شيء. ففي قوله ما عرف مخرجه الذي كن به على اتصال الإسناد، يقال أن الحديث الصحيح كذا عرف مخرجه. وشهرة الرجال أيضا أمر اشتركت فيه أنواع هذه الأحاديث، وإن كان قد اشترط بقوله عرف مخرجه أراد اتصال السند، وبقوله اشتهر رجاله، فالشهرة وحدها لا تكفي في التوثيق. هكذا، شهرة الراوي لا تكفي وحدها في التوثيق، وقد يكون اشتهر عند قوم ولم يشتهر عند آخرين. وإن كان قد ارتفع عن الجهالة بشهرته، فهل يبلغ إلى حد التوثيق أو إلى حد من حاله حال الحديث الحسن؟ فهذا التعريف ليس بمنضبط، هذا التعريف ليس بمنضبط. إذن أراد بقوله ما عرف مخرجه اتصال سند، واشتهر رجاله أراد العدل والعدالة والضبط. ومع هذا كما أخبرتك بمثل هذا لا ينضبط الحد، لأن الحد مشترك، فالحديث الصحيح عرف مخرجه والحديث الضعيف عرف مخرجه، وشهرة الرجال ليست ضابطا في الحديث الحسن، فإن راوي الحديث الصحيح كذا اشتهر أيضا. هكذا أجيبه. طيب، إذن هل سلم للخطاب هنا تعريفه؟ الجواب: لم يسلم. قال: تعريفات الترمذي للحديث الحسن، أو تعريف الترمذي للحديث الحسن. طيب، الترمذي تقدم ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته وما حال جامعه، جامع الترمذي، كل هذا تقدم. من يشهد بهذا فليرفع يده. من يشهد أن هذا قد تقدم كله؟ من هو؟ الشيخ عمار يرفع يده لكنه مختبئ. هذا نصف الشجاعة، أن يرفع يده خلف السارية. نشجعه أكثر يا إخوة، فقوم يا أخانا عمار. بسم الله، هات ما تعرفه عن الترمذي. هو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة، صح؟ الترمذي، جامع الترمذي انحطت رتبته عن سنن أبي داود والنسائي. لماذا؟ بروايته عن كذابين اثنين عن وأمثالهما. هكذا من هما؟ من هما الذي يعرف الكذابين اللذين أخرج لهما الإمام الترمذي فليرفع يده؟ الخطاط تعرف؟ ألم تخط هذا في دفترك؟ ضاع كتابك أخوكم الخطاط، ضاع كتابك، فعظم الله لك الأجر. نعم، أحدهم سعيد بن السائب والآخر إياك والتلقين. ألم يصلك شيء إلى الآن؟ ها؟ قم أن تهل لها ذلك. تفضل يا شيخ عمار الله يحفظكم. إيش قال؟ حديث المصلوب والكلب. المصلوب ما اسمه؟ محمد بن سعيد. صلب على ماذا؟ قد صار مصلوبا على ماذا؟ على الاعتزال. فلتعتزلنا ولتجلس. اجلس. من القائل ها أنا ذا؟ قم. صلب على الزندقة، هذا المصلوب. بقي الكلبي، ما اسمه؟ محمد بن السائب الكلبي. كلاهما كذاب. ايش هذا عندكم تقولون كذاب هكذا؟ ايش هالدرس هذا؟ قم. فلان كذاب، فلان زنديق، فلان دجال، ايش هذا يا اهل السنة؟ هذا من الدين يا شيخ؟ كيف من الدين يا شيخ؟ تبين حال، تبين حال الرواة حفاظا على الشريعة. صحيح، احسنت. هذا من الذب عن شريعة الله عز وجل. تضافرت الأدلة على هذا، على أن الجرح والتعديل قوام الإسلام. هل ستأتي لنا ببعضها؟ تفضل. مثل قول الله عز وجل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. جرح هؤلاء، لكن القوم مرهفون، ما يحبون هذه العبارات. هكذا الله يقول كمثل الحمار، هكذا هذا رب العالمين يقول كمثل الحمار. هات أيضا مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كمثل الكلب جرح ولا؟ هات. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، سئل عن أبي سفيان ومعاوية فماذا قال؟ أبو جهم، أيوة أبو جهم ومعاوية. نعم، أما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه، وأما معاوية صعلوق لا مال له، إنكحي أسامة بن زيد. صحيح، أتيت بخير كثير، جزاك الله خيرا. ماذا تريدون؟ تفضل السريع، قم. هذه مسألة طيبة مهمة، من أجل إذا قالوا لكم أنتم يا أهل السنة تغتابون العلماء وتطعنون في العلماء، تكون قد تزودت. هكذا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. استأذن رجل عن النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. جرح ولا جرح؟ هذا قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، جرح أو لا؟ بقي السؤال الكبير يا حمزة قم وأن جزاك الله خير، استريح. من هو أول من جرح وعدل؟ لو أتيت به فهذا القرص لك. الله عز وجل، صحيح. ضعيف حمزة فيما مضى، ضعيف جدا. اليوم أخوكم حمزة ضعيف فقط، فهو لا يزال يتحسن الحمد لله. نعم، طيب. أخوكم عبد المجيد يقول إن السيوطي يقول كل آية فيها وعيد بالعذاب أو إخبار بالعذاب فهي من أدلة الجرح. لماذا هم يا عبد المجيد لا يطيقون هذا العلم؟ لماذا لا يحتملونه؟ لأن في هذا العلم إبعاد للناس عنهم، وهم يريدون التجميع المتردية والنطيحة وما أكل السبع. صحيح. وأيضا يا مهند، لا بأس. أخوكم مهند يقول إن الولاء والبراء عندهم ليس للحق، ولذلك الجرح هذا يقطع عليهم السبيل. أمر آخر مهم، يكرهون الجرح والتعديل. من أجل أن تنشر البدع فإن هذا العلم يقطع عليهم الطريق. صحيح. إذا تكلم في البدع والمبتدعين ضيق عليهم. قم أنت، تفضل يا مهند، تفضل. وهذا العلم يحول بينه وبين أهوائهم. بقية الأخيرة، يكرهون الجرح والتعديل ويئنون منه لأنهم هم أنفسهم مجروحون. تفضل. خلاص الشيخ بيقرأ الآن. طيب، قال ابن الصلاح ما اسمه وما اسم أبيه؟ قم أنت، ما في إلا أنت، قم. لا تدري؟ ها؟ لماذا لا تدري؟ ألست معنا من أول الدروس؟ معنا من أولها؟ لكن لا تدري، لم تراجع؟ عسى أن تراجع إن شاء الله. طيب، جزاك الله خيرا. لا، دعوني سأختار المختبئ. قم. ما أحسن هذا، وهذا أيضا لا يدري. نعم، الأخير الذي في الزاوية ذاك. أبو عمرو، عثمان، ابن من؟ عند جارك؟ زوايا خبايا، أعد يا خالة، بعض هذا لا نعرفه حتى نحن. قل. أبو عمرو، عثمان، ابن عبد الرحمن، ابن صلاح الدين، الكردي الشهرزوري الشافعي. صحيح. أحسنت يا أخانا، تقدم، ما مثلك يتكئ هناك، تعال هنا، تعال هنا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كيف تعرف اسم ابن الصلاح بهذه المعرفة وتجلس هناك؟ ها؟ وأنت يا حسن تعرف اسم الصلاح؟ صاحبه مختبئ؟ أين هو الأول ذاك؟ وأنت أيضا تعال، تعال هنا، تبحثون عن الجدران كأنكم من ذوي الشيخوخة. تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال ابن الصلاح: وروينا، وهذه غالب ما تستعمل في الإجازة، وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن. الآن نريد الإمام الترمذي ماذا يريد بتعريف أو ماذا يريد بالحسن عنده، لأن الترمذي عرف الحسن، وسيأتينا المعركة القائمة حول ماذا يريد الترمذي بحسن صحيح، هكذا سيمر معنا. وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. أن تتأمل في هذا التعريف، يريد الحسن لذاته أو يريد الحسن لغيره؟ أريد منك أن تتأمل وتضع عينيك في الساطر، فإن أجبت بذا أو بذا لا بد أن تعلل، لا بد أن تعلل. يريد الحسن لذاته الذي قام بطريق واحدة، أو يريد الحسن لغيره الذي قام بطريقين أو أكثر؟ يا جمهور قم. أخوكم محمد جمهور يقول يريد الحسن لغيره، من أين عرفت؟ لأنه قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. أحسنت، من عندك هذه؟ إن الصدق يهدي إلى البر. ها؟ ما شاء الله، أرأيتم أخاكم جمهور يأتي بعزائم بعض الأحيان هكذا أو في كل الأحيان بعض؟ طيب تفضل استريح، هذا القرص لك. كذا صحيح، هذا الحسن لغيره. طيب هذا تفضل السائل، الله يحفظك، أفتى فيها عبد الله، اجلس. أيوة أدري، اجلس بارك الله فيك. طيب، أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إذا فهمنا أنه يريد الحسن لغيره فهذا احتراز صحيح، لأن المتهم بالكذب لا يصلح أن يكون أكمل في الشواهد ومتابعات، لأن الحسن لغيره مجموع طرق. إذن هو باب الشواهد المتابعات أو لا؟ باب الشواهد المتابعات، وباب الشواهد المتابعات قد قدمنا أن الضعف لا بد أن يكون. قم، لا أنت ما تقوم، أنت هذا قم. في باب الشواهد والمتابعات لا بد أن يكون الضعف، صح، لا بد أن يكون الضعف منجبرا، المتهم بالكذب ضعف منجبر أو ضعف غير منجبر. غير منجبر، لا يصلح في الشواهد، لا يصلح في الشواهد. أجبت وأصبت، أحسنت. إذن هل نفرح بطريق فيها متهم بالكذب؟ تفرحون؟ لا نفرح، ما زادت الحديث إلا وهنا. فإذا قال قائل هل في الكتاب من كلام الله عز وجل ما يدل على وجود التقوية بالشواهد والمتابعات؟ أريد آية قد استدل بها الشيخ من؟ الألباني. هل توجد آية في سورة البقرة؟ هل توجد آية في سورة البقرة فيها التقوية، أن ممكن طريق تتقوى بطريق، ممكن ضعيف يتقوى بضعيف؟ اقرأ، اكمل آية. إن لم إيش؟ فإن لم يكن، فإن لم يكنا رجلين فرجل وامرأتان هكذا ممن ترضون من الشهداء. أكمل. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. باب الشواهد ومتابعات أو لا؟ باب الشواهد ومتابعات، يقوي الضعيف الضعيف الآخر. فنصف المرأة مع نصف المرأة تساوي الرجل هكذا. إذن باب التقوية له أصل شرعي، ويشترط أن يكون الضعف منجبرا. ومن هنا احترز، ومن هنا احترز الترمذي ممن يتهم بالكذب. لماذا ألا يكون في إسناد من يتهم بالكذب؟ لأنه لو كان في إسناد من يتهم بالكذب لا يصلح أن يكون في الشواذ متابعات. قال نرجو من الإخوة لا يقطعوا علينا بالمداخلات. علم المداخلات ممنوعة. صحيح بعض المداخلات ربما تأخذ علينا وقتا، ونحن نحب الفائدة للجميع. وأريد من الإخوة أيضا أن يستسهلوا الأمر، بمعنى لا يصعبوا العلم عليهم، فإن بعض هذه المعلومات ستمر بك ولا بد، فلا تستعجل هكذا وأنت ماشي هكذا ستمر بك. فإذا أتقنت هذا الذي بين أيدينا وهذه المعلومات التي نكررها ونرسخها في قلوب إخواننا، تنتقل إلى الكتاب الآخر وأنت على ثبات. على أن كثير من إخواننا معهم فوائد طيبة فجزاهم الله خيرا. تفضل استريح، وأنت أيضا معك فوائد طيب. ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ما احترز الإمام الترمذي إلا ممن يتهم بالكذب، مع أن الضعفاء ضعفا ليس منجبرا كثير هكذا. ولا يكون حديثا شاذا، ومن هنا تعلم أن الحديث الشاذ لا ينفع في الشواهد المتابعة. إذا قال قائل لماذا، وهذا أيضا ستجيبون عليه، أنتم جهابذة، قم صح، لأن الشاذ قد عرف وهمه وغلطه، فكيف يصلح أن يكون شاهدا؟ صحيح. لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. طيب هذا أحسن. ولا يكون حديثا شاذا. الشذوذ لغة واصطلاحا ما هو؟ الذي يعرف الشذوذ لغة واصطلاحا يرفع يده. والآخرون الذي لا يعرف الشذوذ لغة واصطلاحا يرفع يده. لا تخجل، ارفع يدك وكن شجاعا. الذي متردد في معرفته يرفع يده، الذي هو مسافر لا يدري أين نحن يرفع يده. نعم محمد أنت مسافر لا تعرف أين أنت، ها؟ قم قم. الشذوذ ما هو؟ يقول أخوكم محمد الشذوذ اصطلاحا مخالفة الثقة لمن هو أرفع منه. أصاب محمد؟ نعم. قال الإخوة أصبت، تفضل استريح، جزاك الله خيرا. تريد قرصا نعطيه يا إخوة؟ طيب. ما زال لغة؟ قم أنت أتي به لغة، قم. ما هو الشذوذ لغة؟ الانفراد، صح، أو مطلق التفرد، ها؟ شذت الإبل أي انفردت. ما الفرق بين الشذوذ والمنكر؟ في ماذا يتفقان وفي ماذا يختلفان؟ يتفقان في مخالفة الثقة ويختلفان في المخالف نفسه. اجلس. إن كان دون ثقة يقال شاذ. ما أتيت بفارق، ما أتيت بفارق، بل أنت أقرب إلى المغالطة. اجلس. من يأتي بالفارق بين الشاذ والمنكر في ماذا يتفقان وفي ماذا يفترقان؟ قم أنت أهل لذلك. يتفقان في المخالفة، أحسنت، ويختلفان أن المنكر مخالفة ضعيف والشاذ مخالفة ثقة. أما الشيء الذي يتفقان عليه في أن كليهما مخالفة، كنت يمكن أن توضح بهذا، صح؟ صح أو لا؟ تفضل السريح يا خان، أعطوه قرصا، والأخ أيضا أعطوه قرصا. هذه 60 محاضرة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي. من أجل أن تصيح بالسنة. من لطائف، من اللطائف، مرة كنا عند الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، وقد دعانا إلى عشاء، كان يناقشه أخ جزائري، والشيخ يحرص على نصحه وتبيين الحق له. لما صعدنا إلى العشاء فوق قال له الشيخ هذا الطعام بلحم ديك، والديك يصيح، فلعلك تصيح بالحق. نعم. ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. الأصل في التعريفات أن يعرف الحسن لذاته أو الحسن لغيره. أجيبوا، الحسن لذاته، عرفتم؟ إذا الترمذي هنا يتكلم عن الحسن لغيره، ومع هذا فالحسن لغيره أصله ضعيف، مع ضعيف، وكلا الضعيفين ضعفه منجبر، ضعفه منجبر. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي. من الذي يتكلم الآن؟ نعم، هذا ابن الصلاح. لا ابن كثير هذا. نعم. ماذا قلنا؟ كلام ابن الصلاح هذا. نعم أيوة. قال وهذا إذا كان روي عن الترمذي ففي أي كتاب له قاله. الله المستعان. وأين إسناده عنه؟ ابن كثير واضح. نعم ابن كثير. طيب وهذا إذا كان روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله. وأين إسناده عنه؟ الصحيح أنه قد قال هذا الترمذي في آخر كتاب العلل من جامعه، في آخر كتاب العلل من جامعه، فهذا وهم. وإلا فقد ثبت أن الترمذي قد قال هذا. طيب ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه؟ وقد سمعت أنه قد ثبت هذا عن الترمذي في آخر العلل من كتابه الجامع. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني أطلق الحسن على الحديث الذي لم يروى من وجه آخر، مع أنه عرف الحديث الحسن بأنه يروى من وجه آخر، لكن انظر إليه هنا يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فسماه حسن رغم أنه روي من طريق واحد، لكن يقال أنه عرف الحسن ولم يعرف حسن غريب. عرفتم الآن؟ عرف الحسن ولم يعرف حسن غريب. إذن ما قاله ابن كثير هنا من إنكار أن الترمذي قد قال هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن الترمذي قد ثبت عنه أنه قال هذا في آخر كتاب العلل من جامعه. نعم العراقي رد هذا قوله ففي أي كتاب قاله، رده العراقي في شرحه فقال وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. نعم إذن هذا وهم، وهذا يدلك على أن العالم مهما بلغ فضله وعلمه فإنه بشر يصيبه ويخطئ، يعلم ويجهل، وتصيبه الغفلة أيضا. إذن حاصل الأمر أن الترمذي عرف الحسنة أكمل لغيره، يدلنا على هذا قوله ويروى من غير وجه. ويقال إن الحدود الأصل في التعريفات أن تعرف لذاتها لا لغيرها، هذا هو الأصل. ويقال أيضا أن الترمذي عرف الحسن ولا يعرف الحسن غريب، لأن اعتراض ابن كثير هنا، اعتراض ابن كثير هنا على أنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فإذا روي من وجه واحد ومع هذا أطلق عليه حسن مع قوله في الحسن ويروى من غير وجه، فما باله الآن هذا روي من وجه واحد ومع هذا يقول فيه حسن؟ يقال أنه يقول فيه حسن غريب وليس حسن فقط، فإذا الترمذي عنده حسن وعنده حسن غريب وعنده حسن صحيح وعنده حسن صحيح غريب هكذا، فما ترك الترمذي شيئا. أيوة، حسن غريب يعني لذاته، وإذا قال حسن فهو لغيره، والذي عرفه لذاته أو لغيره؟ الجواب لغيره. من أين أخذناه؟ أن يروى من غير وجه، وأيضا احترازه عمن يتهم بالكذب. نعم، طيب، لا، نحن نرجع إلى الضابط التعريف، الاصطلاح خاص الآن، الاصطلاح الآن عند الترمذي خاص أو عام؟ خاص، ولابد أن تفرق بين الاصطلاحات العامة التي واطأه فيها العلماء وبين ما هو اصطلاح خاص. الترمذي واضح الآن أن اصطلاحه خاص، فعنده حسن وعنده حسن غريب وعنده حسن صحيح وعنده حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فالرجل عنده اصطلاحات عدة اضطرب العلماء في فهمها، فإذا طبقنا ما يقوله وفق اصطلاحاته الخاصة بين قوسين نجد أن إذا قال حسن فهو يريد لغيره، وإذا قال حسن غريب فهو يريد لذاته، والأصل أن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره. هذا إذا قارنا بين كلامه ومحاولة فهم مراده. تعريفات أخرى للحسن، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين قد قال العراقي بأنه يريد أبا الفرج ابن الجوزي، يريد من؟ أبا الفرج ابن الجوزي. الآن في تعريف الحديث الحسن، هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. من أين وجه الانتقاد؟ الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، يقال ما مقدار هذا الضعف؟ محتمل يتفاوت فيه الناظرون، فمن إمام يرى أن هذا محتمل وإمام آخر يرى أنه ليس بمحتمل، عرفتم؟ إذن لم يتميز بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، فكان تعريف هذا المتأخر وهو أبو الفرج الجوزي كان تعريفا منتقدا، لأنه قال هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، ماذا يقال له؟ ما مقدار هذا الضعف؟ أنت لم تميز لنا القدر المحتمل من غيره، فإذا الحد مستبهم أو لا؟ الجواب مستبهم. ولا شك أن الحديث الحسن وقد تقدم أن فيه ضعفا عن الحديث الصحيح وفيه قوة عن الحديث الضعيف، لكن ما هو الضابط الذي يتميز به الضعف المحتمل من غيره؟ هل ذكره أبو الفرج الجوزي؟ الجواب لم يذكر، عرفت؟ ومن هنا كان وجه الانتقاد. كم تعريفا تقدم يا أخانا للحديث الحسن، قم أنت يا طارق، الحديث الحسن كم أخذنا تعريفا له؟ حسن لذاته لغيره، حسن غريب وإجابة غريبة. أقول كم تعريفا أخذنا، كم تعريفا أخذنا؟ سؤال واضح، واضح يا إخوة؟ ها؟ قم أنت أهل لذلك، اجلس، قم. أخذنا ثلاثة تعريفات، الأول للخطابي صحيح، الثاني للترمذي صحيح، الثالث لبعض المتأخرين ويقصد أبا الفرج الجوزي. أحسنت يا أخانا، ثلاث تعريفات كلها منتقدة، كلها منتقدة، لم يعجبك واحدا منها؟ لم يعجب الحفاظ؟ طيب تفضل استريح. عرفت يا أخي السؤال؟ الآن فهمت ما هو السؤال؟ ولو كنت فهمت هل كنت ستجيب بهذا؟ ها؟ كيف؟ إن شاء الله يا نجلس. قم. ثم قال الشيخ، من الشيخ؟ ابن الصلاح. وكل هذا مستبهم، لم تتضح فيه الرؤية، هكذا لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. إذن تعريف الخطابي منتقد، تعريف الترمذي منتقد، تعريف بعض المتأخرين وهو أبو الفرج الجوزي منتقد. عرفتم الآن وجه انتقاد تعريف الخطابي؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يقال أن الحديث الصحيح والضعيف كذلك، صحيح. ووجه تعريف الترمذي أنه عرف الحسنة لغيره ولم يعرف الحسنة لذاته، وإن للحسن وإن للترمذي اصطلاحا خاصا، لأنه عنده حسن، حسن غريب، حسن صحيح، هكذا. ووجه انتقاد تعريف أبي الفرج الجوزي ما فيه ضعف قريب محتمل، أنه لم يذكر ضابطا يتميز به القدر المحتمل من غير المحتمل. الثلاثة التعريفات منتقدة، ولذا قال ابن الصلاح هنا وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، يعني أن ابن الصلاح أمعن النظر واستغرق في النظر وأدار ذهنه وفهمه في الوصول إلى حد للحديث الحسن، فتنقح لي. إذن بعد نظر وتأمل واتضح، وفيه أن الذي سيقوله الآن قد بلغ درجة الوضوح عند من؟ عند ابن الصلاح. واتضح أن الحديث الحسن قسمان، الحديث الحسن قسمان، يعني حسن لذاته، حسن لغيره. قال: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، سنقرأ ثم نعود بالشرح، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل السؤال هل أراد تعريف الحسن لذاته أم أراد الحسن لغيره مع التعليل. انظر في كلامه، تأمل في تعريفه، هل يريد الحسن لذاته أو يريد الحسن لغيره مع التعليل؟ نعم يا بشير، يريد الحسن لغيره. من أين استفدت هذا؟ من قوله ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. صحيح، إذن ابتدأ بتعريف الحسن لغيره هكذا. وأيضا قال: وكلام الترمذي يتنزل، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. إذن كلام الترمذي على الحسن لذاته أو الحسن لغيره؟ حسن لغيره. وإذن هذا الكلام أيضا يلتقي مع تعريف الترمذي للحديث الحسن لغيره. الجواب لغيره، من أين أخذنا؟ وأن يكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فإذن هي طرق وليست طريقا واحدة. عرفتم الآن؟ بقي وقت. طيب، إذن نرجع الآن للشرح. قال: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني ضعيف، يعني ضعيف، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ. لماذا هذا الاحتراز؟ لماذا هذا الاحتراز يكون ضعيفا لكنه ليس مغفلا كثير الخطأ؟ قم. إيش قال؟ لأنه لو كان مغفلا كثير الخطأ لا يكون ضعفه منجبرا. صحيح، أحسن. وهو يتكلم حول الحسن لغيره الذي في أصله ضعيف قد قوي بتعدد الطرق أو حسن بتعدد الطرق. طيب، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، لماذا هذا الاحتراز أيضا؟ قم أيها النائم، قم. كم قضيت وقتا في النوم؟ لست نائما وإنما طيب، السؤال: ولا هو متهم بالكذب. استريح يا أخانا وخذ قرصا من شاوي. طيب، لماذا قال ولا هو متهم بالكذب؟ لماذا هذا الاحتراز وهو يلتقي مع احتراز من؟ ترمذي. وقد قدمنا لك لماذا احترز الترمذي، فلماذا احترز ابن الصلاح هنا؟ لا تنظر، أرى عينيك في حالة اضطراب شديدة. انظر إلى المدينة أيديهم كثير. نعم اجلس، قم، لأن المتهم بالكذب ضعفه غير منجبر، ضعفه شديد. صحيح، أحسن. والذي ضعفه شديد يصلح في الشواهد المتابعات؟ لا يصلح. لا يزيد الحديث إلا وهنا، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر وفيه تعدد الطرق. إذن هنا يعرف الحسن لذاته أو يعرف الحسن لغيره، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. فيه دليل على أن ابن الصلاح هنا يرى أن الشذوذ مجرد التفرد، لأنه لما قال يروى مثله أو نحوه من وجه آخر فيه ماذا؟ فيه أنه خرج من كونه شاذا، أي إن عنده الشذوذ أن يروى من وجه واحد أو مجرد التفرد. بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. وقد تقدم معنا أن الشاذ يتفق مع المنكر في وجود المخالفة، ويختلفان ويفترقان في أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأن المنكر مخالفة الضعيف للثقة. ثم قال من القائل؟ ثم قال ابن كثير. ثم قال أي ابن الصلاح: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال ابن كثير: قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. ما الذي ذكره عنه؟ ما الذي ذكره عنه؟ سؤال هذا دقيق. ابن كثير لما ذكر كلام الترمذي ذكر كلاما حول كلام الترمذي. قم. صحيح، أنكر ابن كثير أن الترمذي قد عرف الحديث الحسن بهذا. قال أين قاله؟ إيش قال هو؟ نعم، ففي أي كتاب له قاله، وأين إسناده عنه؟ هل إنكاره صحيح؟ الجواب: إنكاره ليس بصحيح. فأين قاله الترمذي؟ قم. إيش هالنظرة هذه؟ فأين قاله الترمذي؟ سؤال جاءك بغتة يا أخانا. الترمذي قاله أو ما قاله؟ أين؟ تنظر للكتاب على بعد كم؟ تستطيع أن تنظر على بعد بعيد؟ نسوي لك امتحان يا أخانا. اقرأ هذا كبير، اقرأ هذا، هذين السطرين. لا اتركه يقرأ. صحيح أن ترى؟ ما ترى هذا؟ خلاص افتح الكتاب أمامه يا خان، طالما الأمور هكذا افتحوا أمامه الكتب. الله يهديك، اجلس يا خان. نعم أنت ستجيب؟ أحسنت، بطل. فأين قاله؟ أحسنت، في آخر كتاب الإيلام من كتابه الجامع. فهذا وهم من ابن كثير رحمه الله تعالى. قال القسم الثاني، هذا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. تفضلوا وجزاكم الله خيرا.